مناسبة للمسلمين وأنها أن فيها دنية على المسلمين، لأنها من جملة الشروط أن من جاء منهم إلى المسلمين وجب على المسلمين رده إليهم ولو كان مسلم، ومن ذهب منا إليهم فإنهم لا يردونه، فشق ذلك على المسلمين. فراجعه عمر، راجع النبي عليه الصلاة والسلام وأجابه، ثم جاء إلى أبي بكر وأجابه بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم تماما حرفا بحرف. كذلك أيضا لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام عمر رضي الله عنه في المسجد وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت وإنما صعق، ولا يبعثنه الله، فليقطعن أيدي يعني أقوام وأرجلهم من خلاف. حتى جاء أبو بكر وهو أعظم مصابا من عمر ودخل البيت وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، ثم خرج إلى الناس ووجد عمر رضي الله عنه بينهم كالجمل يهدر، فقال له على رزق تمهل، ثم صعد المنبر وخطبهم الخطبة المشهورة البليغة، قال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يقول عمر فعرفت أنه قد مات فما استطعت أن أقف، عجز عقرت حتى لا تحملني رجلاي. هذا مقام آخر. الثالث مقام أبي بكر في قتال أهل الردة. تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام بل قبل مقام أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة، أسامة بن زيد الذي قتل والده في غزوة مؤتة، جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى قتال الروم، وأمر عليهم أسامة بن زيد مع أنه صغير السن، لكن نظرا إلى أن أباه هو الذي قتل كان في ذلك جبر لخاطره، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في قيس بن سعد بن عبادة عام الفتح، فتح مكة، لما قال سعد رضي الله عنه اليوم تستحل الكعبة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كذب سعد، اليوم تعظم الكعبة، لأنه يحتلها من؟ المسلمون أصحابها أولى الناس بها. وكان معه الراية فعزل، أخذ الراية منه وأعطاها ابنه قيس، يعني لم يبعدها عنه كثيرا، وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه نفذ الجيش بقيادة أسامة بن زيد، وكان ظاهر المدينة، فلما ثقل المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم توقف الجيش. لما مات عزم أبو بكر رضي الله عنه أن ينفذ الجيش، فجاءوا الصحابة ومنهم عمر، قال يا أمير المؤمنين يا أبا بكر كيف تنفذ الجيش والناس ارتدوا الآن، العرب الآن يعني سيتعبوننا، قال والله تعالى، قال والله لا أغمد سيفا أو قال لا أدع راية نعم لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزم، فكان في ذلك الخير الكثير. العرب لما رأوا أن الصحابة بعد الرسول نفذوا الجيوش في الشام قال هؤلاء القوم عندهم قوة، فخافوا وحذروا من المخالفة، فكان هذا العمل نائبا من المقاتلة. أما المسألة الرابعة فهي هذه، حيث إن أبا بكر عزم على أن يقاتل الذين منعوا الزكاة، فراجعه عمر في هذا، ولكنه أقسم أن يقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، فقاتلهم وحصل لله الحمد الخير الكثير، ورجع كثير منهم إلى الإسلام. والشاهد من هذا الحديث قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. يعني ما يكفي أن يقول لا إله إلا الله، لكن لا إله إلا الله مفتاح العصمة، ثم إن قام بحق الإسلام فهو هو، وإن لم يقم بحق الإسلام عومد بما يقتضيه ما تقتضيه هذا المخالف. نعم نعم يا سليم. ما في شك الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، ولهذا تجدها كثيرا في القرآن مقارنة للصلاة، فلم يفرق بينهم. نعم. ها؟ عندما قاتل من عين الزكاة هل يعتبر قتال وقتال بغاء وقتال خارجين عن الإمام وقتال كفار؟ لا، ليس هذا قتال كفار إلا من أنكر وجوبها، فيقاتل مقاتل الكفار. الذي يمتنع عن أداء الزكاة هل يجبر عليها أو يقاتل؟ أي معلوم، إذا أمكن الإجبار عليها بدون مقاتلة فهذا هو الواجب، لكن أحيانا لا يمكن، إذا صار قبيلة كاملة تحتاج إلى قتال، أما إذا كان واحدا أو اثنين فهذا يمكن أن يجبر عليها، والصحيح أنه يجبر عليها ويأخذ شطر ماله أيضا، كما في الحديث إن آخذوها وشطر ماله، وهذا الشطر قيل أنه كل المال، إنه كل المال يؤخذ نصف المال، وقيل إنه شطر المال الذي منع زكاته، والأمر يرجع في هذا إلى رأي الإمام إذا رأى أن يشطر ماله كله وأن هذا أنكى لغيره فهذا طيب. آدم لا، إذا أخذت منه قهرا أجزأته ظاهرا، أما فيما بينه وبين الله فلا تجزئه. نعم. المعنى واحد. نعم. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب. طيب، قال الآخران أخبرنا، هل هناك فرق بين حدثنا وأخبرنا؟ نعم. أما عند الأولين فلا فرق، عند الأولين المحدثين والرواة لا فرق، لكن يتحرون اللفظ الذي ورد به الإسناد، وأما عند المتأخرين فيجعلون التحديث للمباشر والإخبار إما للإجازة وإلا لمن روى عنه ومعه غيره وما أشبه ذلك. المهم أنهم يرون أن حدثنا أقوى من أخبرنا. نعم. أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. حدثنا أحمد. وعلى هذا يكون هذا حديث ورد من رواية عمر ومن وأبي هريرة. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء حاء، وحدثنا أمية بن بسطام واللفظ له، قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث. لا، إن هذا هذا اللفظ جاء من رواية عمر وأبي هريرة. عمر لما قال له لابن الخطاب لأبي بكر قال عمر لأبي الخطاب عمر الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله. فنفس ذلك قبل هذا لكن رواه عمر عن النبي أبو هريرة روى القصة كلها وعمر روى الحديث لأبي بكر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة حاء. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال جميعا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. شو من القارب الشر؟ ثم قرأ شيء ثم قرأ نعم قوله ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال المفسرون معناه إنما أنت واعظ، ولم يكن صلى الله عليه وسلم أمر إذ ذاك إلا أمر إذ ذاك إلا بالتذكير، ثم أمر ثم أمر بعد بالقتال والمسيطر والمسيطر المسلط، وقيل الجبار وقيل الرب، والله أعلم. وأعلم أن هذا الحديث بطرقه مشتمل نعم مشتمل على أنواع من العلوم وجمل من القواعد، وأنا أشير إلى أطراف منها مختصرة، ففيه أدل دليل على شجاعة أبي بكر رضي الله عنه. هذا من النووي؟ نعم شيخ. ها؟ نعم. وتقدمه في الشجاعة والعلم على غيره، فإنه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو أكبر نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستنبط رضي الله عنه من العلم بدقيق نظره ورصانة فكره ما لم يشاركه في الابتداء به غيره، فلهذا وغيره مما أكرمه الله تعالى به أجمع أهل الحق على أنه أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في معرفة رجحانه أشياء كثيرة مشهورة في الأصول وغيرها، ومن أحسنها كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي، وفيه جواز مراجعة الأئمة والأكابر ومناظرتهم لإظهار الحق، وفيه أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ذكر أحد أهل العلم أن الجماعة الثانية بعد الأولى غير جائزة، وذكر أن الجمهور على هذا، وذكر قول الشافعي يؤيد هذا المنحى، وقال إن بعض من الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا فاتهم الجماعة الأولى صلى فرادى، فما صحة هذا الرأي؟ الجواب أن هذا الرأي إن كانت الجماعة الثانية معتادة بحيث اعتادوا أن يقيموا جماعتين في هذا المسجد بدون ضرورة فهذا بدعة وينهى عنه، وأما إذا كان الإعارة كما لو دخل جماعة وقد فاتتهم الصلاة فإنهم يصلون جماعة، وذلك لأدلة، منها أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أحد الصحابة فصلى معه، فهذه جماعة ثانية بعد الأولى. ومنها حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ومنها أنه روي عن جماعة من الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه كما نقله عنه صاحب المغني، فإنه نقل عنه أنه دخل المسجد ومعه أصحابه فأقام بهم الجماعة، وروي عنه رواية أخرى أنه صرف وصلى في بيته ابن مسعود، فيحمل على أن هذه القضايا عيان، لعله انصرف إلى بيته خوفا من أن الناس يقتدون به ويقولون هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفوته الجماعة فيتهاوى الناس، أو خاف أن ينتقد الإمام يظن أنه تخلف لئلا يصلي خلف هذا الإمام أو لغرض آخر. وأما المساجد التي تكون في الطرق فيأتيها الطارقون فيصلي هذه الجماعة ثم تمضي ثم الأخرى ثم تمضي، فهذه قال النووي إنه لا كراهة فيها بالإجماع. فالأقسام إذن ثلاثة: بدعة وجائز بالإجماع ومختلف فيه، والصحيح أنها تقام. طيب من اللي يروح خليه مفتوح لنا، هذا حر شوي، ترى ما أدري هي حر عليكم؟ نعم هنا. أين هو؟ طيب، يقول: ذكر شيخ الإسلام أن الحائض إذا طهرت في آخر وقت الصلاة بحيث لا يسمح للوضوء والصلاة معا، يقول إنها تتيمم ولا تتوضأ، علما بأنه أفتى بخلافه في موضع آخر، فما هو الراجح في المسألة وما سبب الترجيح؟ الظاهر أن الراجح أنها تغتسل، لأن تأخيرها لعذر وهو عدم الطهر، هذا هو. ولو تيممت ثم صلت ثم اغتسلت في المستقبل فلا بأس. يقول: ذكرهم في درس البلوغ قبل الماضي أنه لا بأس بتصغير اسم عبد العزيز إلى عزيز، والأفضل أن يسمى عبيد العزيز، وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عزيز، وقد ذكر أبو داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير اسم عزيز كذا أو عزيز، عزيز هذه عزيز ليست مسألتنا، ويحتاج إلى أيضا إثبات، لأن مثلها جاءت به السنة مثل حكيم بن حزام والحكم وما أشبه ذلك، فلا بد أن تحرر لنا سند هذا الحديث. لا، غير المعروف بالحكم بنفس الحديث، راجع سنده حرر لنا. أما عزيز فهي العامة يريدون بذلك تصغير المسمى للمضاف إليه. نشوف الزائد على الثلاثة إذا كان مهم جدا. زائد بسيط. نبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر قالا حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن أبي مالك عن أبيه أنه قال:

بسم الله. هذا الحديث أولا الحديث الذي صدر به المؤلف رحمه الله هو حديث مرسل. لماذا؟ لأن سعيد بن المسيب من التابعين. نعم أي نعم ما رأيته عن أبيه قال لما حضرت أبي طالب من الوفاة إلى آخره. إذن ليس مرسل. والوليد حديث أبي هريرة والغالب أن ابن المسيب يروي عنه مرسلاته. أبو هريرة قريب من لفظه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. وهذا قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وفي هذا الحديث من الفوائد أن من ختم له بلا إله إلا الله فإنه يرجى أن يكون من أهل الجنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ومنها تلطف مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب لأن هذه الحال تقتضي التلطف. ومنها عصبية أهل الجاهلية حيث قال لولا أن يعيرني قريش يقولون إنما حرم له على ذلك الجزاء لأقرت بها عينك. ومنها العاقبة السيئة لجلساء السوء. فإن عبد الله بن أمية وأبا جهل قال لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب. ومنها أن أبا طالب مات على الكفر خلافا لمن قال إنه مات على الإسلام. وهو صريح في قوله أبى أن يقول لا إله إلا الله وفي قوله لولا أن يعيرني أو أن تعيرني قريش يقولون إنما حملوا على ذلك الجزاء لأقررت بها عينك. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه شفع له عند الله وقبلت الشفاعة في تخفيف العذاب عنه لا في إخراجه من النار. قال فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. نعلان من نار يغلي منهما دماغه. فما بالك بما دون الدماغ إذا كان الدماغ وهو أبعد ما يكون عن القدمين يغلي فما بالك بما دونه. وإنما أذن الله له أن يشفع في عمه وهو كافر لأن عمه دافع عنه مدافعة عظيمة وناضل وأثنى عليه وقال لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وقال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فمن أجل هذا كان من عدل الله عز وجل وحكمته أن يؤذن له بالشفاعة في بعض العذاب لا في كل العذاب. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن عدله أنه أعطاه ما يستحق. ومنها أن القرآن الكريم نوعان سببي وغير سببي، بمعنى أن بعضه نزل بسبب وبعضه نزل بغير سبب. فالآية لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين إلى آخره. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. ومعنى قوله في أبي طالب أي في شأنه إنك الخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تهدي من أحببت. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حين إنزاله، وذلك لأن سبب النزول لا بد أن يتقدم على النزول، إذ أن السبب يكون به المسبب فلا بد أن يتقدم على النزول. وإذا تقدم على النزول لازم أن يكون الله عز وجل يتكلم بالكلام بالقرآن حين إنزاله. وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، معناه ابتدعنا إنزاله لا أنزلناه كله. ومنها من فوائد هذا الحديث تحريم الاستغفار للمشركين، لأن هذا عدوان في الدعاء، إذ أن الاستغفار هو طلب المغفرة، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به. فإذا سألت الله تعالى ما أخبر أنه لا يفعله فهذا عدوان في الدعاء. ولهذا ذكرنا فيما سبق أن العدوان في الدعاء يدور على أمرين: أن يسأل ما لا يمكن شرعا، أو يسأل ما لا يمكن قدرا. فهذا ضابط العدوان في الدعاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن أحكام الله تعالى لا يفرق فيها بين القريب والبعيد، فكما لا تستغفر المشرك البعيد منك فلا تستغفر المشرك الذي هو قريب. ولهذا قال: ولو كانوا أولي قربى، لو كان أباك أو ابنك أو أخاك أو أختك وهو قد مات على الكفر فإنه يحكم عليك أن تستغفر له. وبناء على هذا، إذا مات قريب للإنسان وهو يعلم أنه لا يصلي، يترك الصلاة تهاون، فإنه لا يحل له أن يقول اللهم اغفر له، اللهم اعفو عنه، لأنه لا يجوز الاستغفار للمشركين لما فيه من العدوان في الدعاء. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يهدي من أحب، رسول لا يهدي من أحب، يقول إنك لا تهدي من أحببت. فإن قال قائل: أليس الله قد قال وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم؟ قلنا بلى، لكن فرق بين الهداية إلى الشيء وهداية المهدي. فالهداية إلى الصراط يعني الدلالة عليه، فهداية الدلالة ثابتة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولغيره أيضا من أهل العلم، يهدون الناس إلى الحق. وأما الهداية التي هي التوفيق فإنها إلى الله عز وجل، ولا أحد يستطيع أن يهدي شخصا هداية التوفيق مهما كان. ومن فوائد هذه الآية جواز محبة الكافر لإحسانه إليك أو ما أشبه ذلك، لإحسانه أو قرابته أو ما أشبه ذلك، لا لدينه. ولهذا يحب الإنسان من وجه ويكره من وجه آخر. فمحبة الإنسان لأبيه الكافر لا يلام عليه، لقريبه الكافر لا يلام عليه، لإحسان الكافر إليه لا يلام عليه، لكن إذا أحبه للدين كان هذا خلاف ما كان عليه المؤمنون. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. ومن فوائد الآية الكريمة توقف الإثم، من فوائد الحديث نعم ومن فوائد الآية الآية التي في الحديث، من فوائد الآية الكريمة توقف التأثيم على التبين والعلم، لقوله: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ويتفرع على ذلك العذر بالجهل، وأن الإنسان إذا ارتكب محظورا جاهلا فإنه لا إثم عليه. وهذه هي القاعدة الشرعية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وكذلك دلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. وقال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن إيش؟ ما تعمد قلوبهم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم. وهذه من أصرح الآيات الدالة على العذر بالجهل حتى في مسائل الكفر، لأن الكفر مشاقة لله ورسوله، ومع ذلك لم يرتب الله عز وجل العقوبة على ذا على المشاقة إلا إذا تبين للإنسان الهدى. من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وبئس المصير. ومنها الاعتماد على الله في جميع الأمور، وأن الأمر بيده عز وجل، لقوله تعالى: ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان هو الذي يهدي من يشاء، فمن أين نطلب الهداية؟ ممن لا يملكها أو ممن يملكها؟ عجيب يا جماعة، ممن يملكها وهو الله عز وجل. فإذا اسأل الهداية من الله، لأنه هو الذي يملك ذلك، ولكن الله يهدي من يشاء. ومنها الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله ولا مشيئة لله فيه. أليس كذلك؟ هم يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، ليس لله فيه تعلق إطلاقا. ولاتهم يقولون إن الله لا يعلمه حتى يقع، والمقتصدون منهم يقولون إن الله يعلمه لكنه لا يشاء. ففي هذه الآية رد عليهم: ولكن الله يهدي من يشاء. فإن قال قائل: وهل هذه المشيئة مشيئة مجردة أو مقرونة بحكمة؟ الجواب الثاني ولا الأول؟ الثاني، مقرونة بحكمة. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا نعم فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فإذا علم أن هذا أهل للهداية هدى ويسر له الهدى، ومن علم أنه بالعكس لم ييسر له ذلك. فإذا قال قائل: كيف يعلم عز وجل أنه أهل الهداية؟ قلنا: يعلم ذلك بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، ثم ييسر هذا الإنسان للعمل الصالح كما قال تعالى: فمن أعطى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن من علم الله أنه أهل الهداية هداه ووفقه، وذلك لسلامة قلبه وصحة معتقده. ومن كان والعياذ بالله على خلاف ذلك فإن الله تعالى يضله. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على من يقول إن الله تعالى لا يوصف باسم التفضيل. رحمك الله، لأن اسم التفضيل يقتضي المشاركة. من أين يؤخذ؟ وهو أعلم في المهتدين. يقولون في هذه الآية وأمثالها: وهو عالم بالمهتدين. وأيهما أكمل أن يقال هو أعلم بالمهتدين أو هو عالم؟ الثاني، الأول الذي هو أعلم، الأول الذي هو أعلم، لأن أعلم يدل على التفضيل وأنه أفضل العالمين بالعلم. لكن عالم لا يمنع المشاركة، زيد يقال زيد عالم وعمر عالم وخالد عالم، لكن يقول زيد أعلم إيش يكون؟ يكون يفضلهم، يفضلهم بالعلم. ثم إن اسم التفضيل الوارد في صفة الله لم يعلق بشيء ولم يقيد بشيء، حتى يقال إنه يوهم النقص، يعني ما قيل هو أعلم من كذا اللهم إلا في مقام التحدي، بل يطلق فيقال الله أعلم. أما في مقام التحدي فقد يقارن بغيره، مثل قوله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، ومثل قوله تعالى قل الله خير أما يشركون. والمهم أن وصف الله تعالى باسم التفضيل، باسم التفضيل لا محذور فيه إطلاقا، بل إن تحويل اسم التفضيل إلى اسم الفاعل يعتبر نقصا في التفسير. يقولون إن أنه إذا ورد في القرآن ما كان أو لم يكن فهو للممتنع شرعا أو قدرا، هو الممتنع شرعا أو قدرا، وكذلك ما ينبغي تكون للممتنع شرعا أو قدرا، وهي خلاف المعهود عند في عبارات العلماء. فالعلماء إذا قالوا لا ينبغي كذا أو ما ينبغي كذا ليس معناه أنه ممتنع، بل إن الأفضل تركه، لكن وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا هذا ممتنع مستحيل، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، نعم إيش هذا مستحيل أن تدرك القمر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له ممتنع شرعا أو قدرا شرعا. فالمهم أن ما ينبغي ولا ينبغي وما كان أو لم يكن في القرآن تدل على الشيء ممتنع إما شرعا وإما قدرا. طيب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، هذا أيضا ممتنع قدرا، يعني لأن الواقع هو في الواقع، ولا قد ينفكون عن الشرك بدون بينة لكنهم لا يمكن أن ينفكوا إلا ببينة، وهو إشارة إلى أن البينة قد أتتهم. ولهذا قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. نعم سبب ايش؟ نعم نعم الاشكال في ايش؟ نزول الايه ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا لقربى، نعم كان في مكه، نعم والاستئذان كان في المدينه، يعني استغفر الام، نعم طيب فكيف يعني يستاذن ان يستغفر لها بعد هذه الايه؟ نعم الامر ظاهر، وهو ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما علم أن الله خفف عن أبي طالب بشفاعته استأذن من الله عز وجل، ما استغفر، استأذن من الله أن يستغفر لها لعله يخفف عنه فلم يأذن له. وهذا يدل أيضا على أنه لا اعتبار بالقرب، وإلا لقال قائل إن التخفيف عن أم الرسول أولى بالتخفيف عن عمه، لكن لم يكن لأمه ما كان لعمه أو ما كان من عمه. نعم نعم هذا إذا حدث الوفاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بل في القرآن الكريم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فأما إذا عقلها وفهمها ووعاها تماما فإنه يرجى أن يختم له بخير. وفي بعض ألفاظ الحديث كلمة وحاج لك بها عند الله، نعم هو الظاهر إن هذا أيس من الحياة، ولم يكن مع أن أبا طالب عنده وعي الآن، عنده وعي وإدراك وإحساس، ولهذا يحاور هذان الرجلان وهو يقول لولا أن قريش لولا أن تعيرني قريش. نعم يعني هذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يسلم عمه وأن يقول لا إله إلا الله. وما أنا أقرأت بها عينة أي حبستها عن البكاء لأنه مأخوذ من القر وهو البرودة. وما أنا قرت عينه ليس معناها استقرت في مكانها بل معناها أنها حبس دمعها فلا تحزن. وقول الناس الآن إذا قدم القادم كيف أقر الله عينك معناه أدخل عليك السرور حتى لا ينزل الدمع من العين لأن الدمع العين إذا بردت ما ينزل منها الدمع. لكن جواب أقر الله عينك من فضلك عندنا اقلب الشريط ما هم نعم